انا عايز اطلع حج بابا، الناس كلها عماله بتطلع تحج وانا نفسي اطلع اوي. انا عايز اطلع حج بابا. انت لسه سنك صغير، واحنا برضو ممكن نسأل فضيلة الشيخ، ايه رأي فضيلتك لو حازم يطلع يحج وعنده 14 سنة؟ الحج مش للكبار بس، مش للعواجيز بس، والغلام الذي لم يبلغ الحلم يجري القلم له ولا يجري عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام رفعت له امرأة غلاما وقالت له: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. فإن كان قد بلغ الحلم ووجب عليه الحج، فالحج في الشباب أعون له على طاعة الله سبحانه وتعالى. اللي راح التجنيد زي من اللي ما راحش التجنيد؟ لا، مش زي بعض. اللي طول عمره بياخد المصروف لحد ما بقى شحط عنده 40 سنة زي اللي بيكافح وبيعرق طول عمره وهو صغير؟ لا يستويان، أليس كذلك؟ كذلك الذي حج ليس كالذي لم يحج. اللي بيحج شخصيته بتتغير وحاله بيتغير وحسناته بتتغير، بيبقى مكافح وبيبقى إنسان تاني، بيعرف قيمة الحياة وبيفهم الحياة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ الحج. الحج بطولة، والبطولة دي محدش هيحققها إلا الشباب. لما الشباب يحجوا هياخدوا بكل العزائم. لو أجل الحج لما يكبر، لما يشيب، هيزقوه الناس، بدل ما كان هو هيحج على رجليه هيحج وهو على الكرسي، بدل ما كان هيرمي والناس توكله هو هيوكل حد يرميله، بدل ما يطوف طواف قدوم وطواف إفاضة وطواف وداع ويستمتع بالطواف كتير، هيطوف بالكعبة مرة ولا مرتين. فالحج في الشباب له طعم تاني خالص. لو كان الحج مش مكتوب عليه لسه لم يبلغ الحلم، يكتب له الأجر ولكن لا تسقط عليه الفريضة. أما إذا كان بلغ الحلم فهذا أحرى، وهو الآن أقوى ما يكون على الحج. ودلوقتي يا بطل أقول لك على عبادة لما تعملها يبقى كأنك حجيت، تاخد أجر يساوي الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعا، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. علق ورقة على باب المسجد مكتوب عليها: لا تنسى الحج، المحروم من الحج هو المحروم. علق ورقة مكتوب عليها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. علق صورة للكعبة في مكان، في النادي، في مدخل البيت، في المسجد، واكتب عليها: ما نفسكش تشوف الكعبة على الحقيقة؟ علشان اللي هيعمل بالموعظة دي ويدوق الحج ويروح يحج، ربنا هيكتب له الأجر ويكتب لك انت كمان الأجر، ويا رب نحج.